أسماء الله الحسنى. الحميد. إنه حميد مجيد. هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وصفاته وأسمائه وشرعه وقدره، يحمد على كل حال، وهو المستحق للحمد والثناء لكمال صفاته ولكثير إحسانه إلى الخلق. ورد في القرآن 17 مرة.